إلى جمل مبنية المنشور. كل واحد ذا جملة ذوق يرى الدرس نعرف الدرس مرفوع وعظم. طيب ماذا حصل الفعل؟ يعني ذكر وكثر كل هذا. طيب الجملة الثانية من الجبر الآخر جاء ضيفا حولها المجهول. ها بس حضر ضيفان حضر ضيفان عايزين ما المجهول بس حضر ضيفان اذا نجيب مفعول. وطبعا حضر من افعال اللازم باب هذه المثلجه مبنيه المجهول يعني قابل ابي الضيفين قابل ابي الضيفين حولها بقى المبني المجهول تقول قوبل الضيفين قوبل الضيفين قوبل الضيفين. هنا ما الذي حصل الفعل؟ ماشي الفعل قوبل. طيب اتغير كم تغيير؟ جت الوزن زيادة ولا انقرض؟ يعني قابل الألف قلبناها إلى كسرنا القبيلة. طيب الجملة الثالثة من إصلاح الجملة الثالثة ها قرئ الكتاب قرئ الكتاب هذا هو الإنسان. فعندما الثالث المبتدأ من المصطلحات أيضا كذا دي حاجات مرفوعة لا يمكن تقول الفاعل مرفوع ولا يمكن أن تقول بأن ماذا الفاعل مجرور. هل اسمها المرفوعات؟ مرفوعات دي مسلمات أنها مرفوعة. عند المرفوعات المنصوبات المخفوضات في أشياء كده في اللغة العربية لا تتحول أبدا لا تتحول أبدا. فلا يمكن أن يكون الفاعل منصوب تحت أي تقدير ولا المفعول مرفوع وهو المنصوبات تحت أي تقدير ولا المضاف إليه مرفوعة تحت أي تقدير فهو المجرور دائما المفعول دائما. دي مسلمات إذا تنبهت إليها في الإعراب لم يختلط عليك إعراب هذه الأشياء التي هي مسلمات مرفوعات منصوبات مخفوضات. طيب عندنا مبتدأ وأخر. نعم قال مثالهما ومثالهما الله ربنا محمد نبي الله وهذا مثال الإنسان رحمه الله لشرح الفصل. الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ربنا أعد مبتدا مرفوع عرض الرضا مع الاحسان ربنا خبر مرفوع وعلم الرضا مضاف وهو مضاف احسان يبقى الله ربنا عندنا من كل اولياء الصفات. طبعا احنا لما نيجي نعرف اي جمله انا عارف الاخوه انتبهوا لانه في ناس تظن النحو ده لم يدخل ابدا وبالتالي لو ان انا حذفت مجالس النحو من هذا الدرس الى احد لا يا اخوان ما ينفعش. انت طالب علم كل واحد بيجي منه طبعا يعني الحمد لله ينشر علمه وعايز يطلب علم. اللغه هذه هي من اهم المواد في القراءة لانها هي التي تفهم بها القران تفهم بها السنه. حتى لو تقول لك كلمه يبقى تستطيع ان تتكلم كلاما منضبطا لما تروح انت تتكلم بالحق والخير وكل شيء لكن لا تحسن النطق. يجيك واحد مثلا مبتدع لكنه يحسن اللغه، فبعد ان فتره يقول هذا الرجل يعلمنا ايه، هذا الرجل لا يعرف الفاء من الفور ولا يعرف الالف من الفور، لا يعرف شيء صحيح. فعلى الاقل حتى يكون كلامك منضبط الوجه، في واحد في بعض الناس مش عارف حاجه في النحو بس تحس ان شكل كلامه كويس يعني شكله حلو. فعلى الاقل ان لم تعرف نحوا فاعرف فحوا، يعني حتى قال يا بني تستطيع ان تجعل كلامك ايه فيه شبه منضبط. الله ربنا الحميد. النحو ليس صعبا زي ما قال الشيخ الاول اول ما جه يدرس هذه الماده، يعني قال النحو في اوله صعب لكن في اخره كان في خلاف الفرائض في اولها سهل، ولما تيجي بقى عند التقسيمات هتجد اخرها صعبا. اي كلام هيجيك عشان تعرفه شوف اول جمله فعل يبقى جيك صعب، اسم يبقى مبتدا يبقى جيك خط. الله ربنا، الله باسم ولا فعل؟ بيه اسم، طالما اسم جمله اسم يبقى مبتدا وخط. الاسم ده لازم نعرفه مبتدا، يبقى الله مبتدا وطالما مبتدا اجيب خبر، هما كلمتين في الجمله الله ربنا يبقى ربنا خبر، والخبر هو ما يتم به معنى الكلام. زي ما احنا قلنا في الفاعل، الفاعل ما يقوم بالفعل، عشان كده لو انا اتكلمت مثلا 10 سطور ولم اكد من فعل الفعل ذاكر، هذا الفعل قمت اليه ذاكر في وقت الصحر ليله امس في تمام الساعة الثانية بعدما سمعت ضجة في الشارع وخرجت لأنظر فلم أجد أحدا فدخلت محمد هذه الليلة مذكرة جيدة. أين الفاعل؟ شوف معنينا فصلت انت ما اللي ذكر مين ذكر نفس مكان الخبر هو اللي يتم به معنا الكلام تتم به ليه؟ الفاعل. الله حين أنزل كتابه وحين أودع هذا الكون آياته العظيمة وطلب من الإيمان به والاستجابة لأمره والامتثال لشرعه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أخبرنا عن الله وكل هذا جمل مطلبة جمل مطلبة بأنه ربنا. الله ربنا مبتدأ يبقى ويبتدأ لابد من الخبر، والخبر ما يتم به معنى الكلام، يبقى الله ربنا مبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر اسمان وصفان أو مرفوعان، فإذا في الخبر ممكن يجيبون نقول مبتدأ الخبر مرفوعان، من المرفوعات المبتدأ والخبر. محمد صلى الله عليه وسلم نبيون، محمد النبيون دي ايه؟ مبتدأ مرفوع نبيون ماشي شو بقى ايه؟ انت لان انت اعرفت ايه جملة احنا عايزين تكبير نبيونا خبر نبيو، عشان كده لما قلت نبيونا خبر مرفوع نبيو خبر مرفوع وهو مضاف والنا ضمير مبني عارف كيف الحل ايه جر مضاف عايزين واحد من ركن ده أكيد جماعة المزعيد دول استمتعكم بالهواء هاتوا عن الهواء جملة الاسمين عن الهواء لا هم جماعة طول هواء طول حر نجي لكم برضه حر جملة حر لو جملة عن الهواء الهواء نقي أعرف مبتدأ مخاطر زي بان وإيه نقي الخبر. طيب أنتم ماتوا عن الحر يلا الحر شديد أيضا مبتدأ مخاطر نعم قلبه الله هذا معنى لا إله إلا الله وقوله محمد بن هذا معنى محمد خير والمبتدا يقول المؤلف في النص التعريف والاسم والمبتدا يقول المؤلف رحمه الله في العالمين والاسم المنصور العالم عن العذاب والتقليد قوله رحمه الله الاسم خرج في الفعل والحرف لا يمكن أن يكون الفعل مبتدا ولا الحرف نعم فلا يمكن أن يكون مبتدا وقوله أي منصور خرج به المنصور والمنصور فلا يسمعان مبتدا ولو نقول خرج به المجهول لأن المجهول خرج بقول الاسم لأنه من الأفعال في سبق قلنا أن من خصائص الأفعال إيه؟ الجزم كما أن من خصائص الأسماء الخصائص فإن قلت ليس الموجود لا أقول إن المجهول مبتدا ولكنه موصوف في زيد المراتب زيد المراتب لم يكن زيد ايضا مبتدا لانه ميت فعل واحد يحصل طيب احنا الان قلنا الاسم اذا وقع في اول كلام كان مبتدا طيب زيدا اكرمت المفترض يقول زيد يبقى نرجع القاعده اللي احنا بندندن عليه في النحو دائما ونقول بان الاعراب فرع عن المعنى لازم اعرف المعنى الاول صحيح الاسم اذا جاء اول كلام اعرفه من كلام مرفوع لكن هنا المعنى ما يقول لكم مبتدا اخبرت عن زيد بانه اكرمتم ما ينفعش الكلام لم تكن فائده وليس له فائده لكن لما اقول زيدا اكرمت فمعنى الجمله اكرمت زيدا الجملة معناها أكرمت زيدا أكرمت زيدا فعل وفاعل ومفعول غايتنا في المسألة من إيه؟ قدمت المفعول وهذا جاء فقدم الفاعل المفعول على الفعل والفاعل طالما ما في لبس خلاص إذا أن اللبس فقدم المفعول على الفعل والفاعل فزيدا أكرمت يبقى مفعول به نعم بزيد بزيد مرات ولا يزال المفعول هو ومرات فعل وفعل يا ما عرفتوش ايه وكده يبقى ينتمي لهذا نعم وقوله رحمه الله العالم يعني الخالق وقوله رحمه الله عن العالم الذي يجب احترامه ويجب أن يكون في الوجه لعالم النفسي فالفاعل والمكان والمكان والمكان طبعا يعني ايه عوامل لفظية يعني حاجات ده كانت سبب انفراد المسبب مش هتسمع ليه عشان كده يكون مرفوعا بنفسه بالقياس ليس هناك عوامل لفظية أثرت فيه محمد المشتبه مبتدأ وخبر كان محمد مجتهدا محمد اسم كان رفع لدخول كان بسبب كان ده عام هذا عام لفظي اثر في محمد ان محمدا مجتهدا تحول رفع الى مصر بسبب العامل الداخل اللي هو ان يبقى محمد كان محمد ان محمدا رفع محمد ونصبه بسبب العوامل الداخليه محمد المجتهد مرفوع بسبب ايه بسبب عالي خالي عن العوامل اللفظيه يبقى هو الاسم المرفوع الذي رفع بالاتباع ليس بعامل دخل ايه دخل عليه نعم وقول المهندس الاسم المرفوع شرف المبتدا فيه فاعل ومنه فاعل وفرد المرفوعات من الاسم وخرج قصيده المرفوعات بقوله العالم عن العوامل فيه كل المرفوعات فيها عوامل مرفوعه الفاعل ايه اللي ظهر ها الفعل مثال فاعل قام زيد لم يجي رفع زيد لكن لو قلت زيد قام نعرف الجملة قام زيد زيد قام يلا أحد أعرف الجملتين قام زيد زيد قام زيد قام مبتدا وخبر فأي مبتدا زيد مصور فتدل فين العامل الداخل عليه مفيش هو ده مفروض الاتجاه وقام خبر مفروض الضمه قام زيد قام من الذي قام دون فريق الذي قام دون فريق من الذي اظهر مهارته ونايم كمان ما له صح قام جملة فهي أحسن يبقى قام هو فعل وفاعل هذه الجملة إيه فعل خبر في محل رفع خبر المفعول طيب ثم عرف المؤلف نعم الخبر بالخبر والقدر هو اسم المفعول المسلم للشيء قوله رحمه الله هو اسم المفعول يناديه يقتل شرف الخبر جميل الاثناء المرفوع المبتدئ والزائر والزائر الجامعي وخبر الاسم والاسم قوله رحمه الله المسلم الجميل يعني الذي يسلم اليه المبتدئ وهذا القول جاء به الخليفه رحمه الله ليخرج قيمة المرفوعات لأن المبتدأ عام عن العوام الأصلية غير مستند إلى شيء والخبر مستند إلى المبتدأ والفاعل يحمل إليه شيء وهكذا كما قال المؤلف رحمه الله نحو قولك ليس مقارنة ذلك مبتدأ لأنه اسم المرفوع العام عن العوام الأصلية وقال قرر المبتدأ لأنه اسم مرفوع الجسم إلى المبتدأ زيد فإنك لو قلت أنا الفاعل فقلت الفاعل زيد لكن كيف نعرف هذا المبتدأ؟ الجواب أقول زيد مبتدأ مرفوع بالاسم علامة رفعه رفع الغرام الشرف قالوا قرر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ لأنه اسم إلى المبتدأ كما يوقع عن المبتدا فعلامه رفعه ضمه مباشره الى الخبر نعم سبب رفع الخبر المبتدا وسبب رفع المبتدا الابتداء الابتداء انما الخبر سبب رفع المبتدا وهذا ماخوذ من كلمه ايه مسند اليه يعني ان الخبر مسند اليه يعني المبتدا عشان كده سبب رفع هذا الخبر وجود المبتدا أما سبب رفعه فالإسلام كذلك قام الزيدان أو الزيدان قائمان الزيدين قائمون بس الإعراب الثالث في الواو الألف طيب المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر ظاهر زي احنا أخذناه اسم ظاهر موجود محمد مسلم هذا اسم ظاهر ومضمر وضع فيها الضمائر كلها مثال المضمر ام قائم يلا نعم يعني المؤلف يريد ان يقول لك لانه ليس شرطا في المبتدا ان يكون اسما ظاهرا يبقى محمد المشاهد الحق واضح الباطل مندفع ليس شرط الناس وإنما الضمير يقوم مقام هذا الاسم الظاهر فيعرض أيضا على الابتداء لكن لما كانت الضمائر مبنية ليست معربة فستختلف صيغة الإعراب فقط بدل أن تقول محمد ده مبتدأ مرفوع في الضمة هتقول أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع الخبر لان ده شأن المبنيات وده شأن الايه المعرضات. انا مستهلك عرفني اعراب مش المستهلك. طيب انا مستهلك هذا الاعراب ايه؟ انا مستهلك خلاص مستهلك خبرنا. طيب انتم مستهلكون صحيح ده ولا نص نص في النحو نص نص انتم مستهلكون ها ايوه اللي وراء ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا احسن مشاهدون خبر مرفوع عن ترفعيه الوقت انتما مشتهدا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا مشتهدان تمام. طيب هم مجتهدون ما يوصل مجتهد مبني ابدا ابدا مستحيل حتى لو اجمد ذلك لا يمكن. نقول ايه هم ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ طيب اختار الخبر نصف عند اختار خلاص عارف نقف خلاص ولسه يعني ماشي شكلك